أسطورة موعد دراسة شؤون توحيد الوطن أمس السبت كتابا أبيض يكشف ويدين جرائم الخاينة باك ني مدة 4 سنوات من الولاية فيما يتعلق بمرور 4 سنوات على استيلائها على البيت الأزرق بالانقلاب السياسي مثل خلق رأي العام اللئيم وخداع الأهالي. ذكر فيه أن 4 سنوات من ولايتها كانت أياما من السخط والاستياء كما أعطوا خلالها أمنية أبناء الأمة كلهم في التوحيد وأياما من الكابوس والجهنم ألهكت المعاصي والأعلام التي لا تطاق بأحالي كوريا الجنوبية وأياما من الخزي والذلة باعت كرامة الأمة ومصالحها للقوى الخارجية بلا تردد. يسجل في صفحات تاريخ السياسة العالمية غير قليل من الحكام الذين تعسيتهم السي ولكن لم يسجل فيها مجرم من الدرجة الخاصة مثل باك نه التي اقترفت الجرائم الكبرى مدة 4 سنوات من الولاية. وأكد أن الأمة كلها ستنزل التنكيل الأكثر قساوة وصرامة بالخائنة من أجل معنى تكرار المعاصاة من العدل الجسيم نتيجة ظهور الأفوال الأخرى مثل باك نه في تاريخ أمتنا.